يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها يشربوا يشرب به المقرب بها بها المقرب انت ما بتقراش انت لو بتقرا مش هتقرا غلط عينا عينا هي فين فين عينا دي طيب ركز معايا يا عم الحاج عليكم السلام مرحبا حبيبي ازيك معطلينكم انا اخلص اهو بابا بياخد مكرمي سامع بصراحه الله يكرمك جزاك الله خير بس دقيقتين ان شاء الله عيني يشرب بها عيني يشرب بها ها يشرب بها المقربون